حتى إذا فتحت واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَنَقُولُ